ما حكم سماع الأناشيد الإسلامية التي يصحبها ضرب الدف لترغيب الشباب فيها ولعدم سماع الأغاني الخليعة؟ سماع الأناشيد الطيبة للجهاد بجود وكرم أشعار طيبة لا بأس بها، لكن لا يكون معها دف ولا معها طبل ولا شيء. أما إذا كان معها طبل أو صف أو عود أو كمان أو رباب حرمة، لا بد تكون مجردة ما لها شيء. أشعار طيبة أو أناشيد طيبة في الجهاد وكرم الأخلاق في الرضا للدين في الرحم، لكن من دون أن يكون معها دف ولا طبل ولا كمان ولا ربابة ولا شيء. السلف دون بيقدموا في الكمال أكثر. السلف دون فيه منكرات كثيرة يا ولدي، عسى الله يكون أشرف. احذرها المنكرات اللي فيه، احذرها الله يهدي الدولة ويوفقهم ويعين المسؤولين حتى يزيلوا ما فيه من الشر. ولذا كذا فيها نصيبها من الشر، فاحذر الشر واعرف الخير، خذ الخير واحذر الشر.